وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وحبه المعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كفن الميت. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن بثلاثة أثواب بيض سفولية ليس فيها قميص ولا عمامة. بسم الله الرحمن الرحيم. كفن الميت كما سبق تكفينه من فروض الكفايات، من فروض الكفايات. والنبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض. الثوب هو القماش الذي لم يفصل، وقوله سحولية هذا اسم للمكان الذي نشأت فيه هذه الثياب في نفسها في سحول اليمن. ليس فيها قميص ولا عمامة. القميص هو الثوب المفصل مثل هذا، يسمى قميص، وليس فيها عمامة تغطى بها الرأس، وإنما يدرج في كفنه الميت إدراجا. فإن لم يتيسر ثلاث كفن في ثوب واحد. والمرأة تكفن في خمسة أثواب، في درع وخمار، وثلاثة أثواب تدرج فيها إدراجا. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: بلغني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لعائشة رضي الله عنها وهو مريض: في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: في ثلاثة أثواب بيض سحولية. فقال أبو بكر رضي الله عنه: خذوا هذا الثوب لثوب عليه قد أصابه مسك أو زعفران فاغسلوه ثم كفنوني فيه مع ثوبين آخرين. فقالت عائشة رضي الله عنها: وما هذا؟ فقال أبو بكر: الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وإنما هذا للمهلة. نعم. الثوب الذي كان عليه هو غطاء وكساء، لا أنه ثوبه الذي يلبسه، حيث لم يكفن الصديق رضي الله عنه بالقميص. قال: الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وإنما هذا للمهلة، يعني مهلة العيش والدنيا. والقبر إنما فيه، إنما هو برزخ ومهلة بين الدنيا وبين الآخرة. وهذا في تقديم حاجة الحي على حاجة الميت، مع إتيان الميت بما له من القدر الواجب. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: الميت يقمص ويؤذر ويلف في الثوب الثالث، فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه. ومعنى قوله يقمص ويؤذر يجعل له قميص وإزار. والصحيح أن الميت لا يقمص، وإنما يدرج في ثيابه إدراجا. وهذا اجتهاد من عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه. فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه في إتيانه بالحد الأدنى من هذا الواجب. نعم. باب المشي أمام الجنازة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يمشون أمام الجنازة، والخلفاء هلم جرا وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. بالنسبة لتشيع الجنازة سبق أنها من فروض الكفاية، فأين يمشي الماشون؟ الماشون على أرجلهم يستحب أن يتقدموها، يمشون أمامها، والراكبون يمشون خلفها. هكذا السنة في المشي على المشي لتشيع الجنازة. فإن كانت الجنازة مما تحمل إلى مكان بعيد فيستوي الأمران، أما إذا كان المكان قريب فإن المشاة أمامها والركبان خلفها. نعم. وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن الأديب أنه أخبره أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدم الناس أمام الجنازة في جنازة زينب بنت جحش رضي الله عنها. أم المؤمنين، زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، لأن المشي أمامها هو السنة، وإن مشى خلفها فالمسألة هينة. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة قال: ما رأيت أبي قط في جنازة إلا أمامها، قال: ثم يأتي البقيع فيجلس حتى يمر عليه. إذا سبقها، إذا كان أمامها فسيسبقها ثم يجلس، ثم تمر عليه الجنازة وهو جالس إلى لحدها، وأبوه هو عروة بن الزبير رضي الله عنه. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: المشي خلف الجنازة من خطأ السنة. يعني إذا مشى خلفها مع قدرته على المشي أمامها هذا من خطأ السنة، أي عدم إصابة السنة، والسنة هنا بمعنى المستحب وليس السنة بمعنى الشريعة الواجبة، فيمشي أمامها إن كان راكبا يمشي خلفها. قالوا: والحكمة أن الركبان إذا مشوا أمامها حطموا، وإذا مشوا خلفها ترفقوا. نعم. باب النهي عن أن تدفع الجنازة بنار. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت لأهلها: أجمروا ثيابي إذا مت ثم حنقوني، ولا تذروا على كفني حناطا، ولا تدفعوني بنار. وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه نهى أن يدفع بعد موته بنار. قال يحيى: سمعت مالكا يكره ذلك. وسبب كراهية الاتباع للجنازة بالنار تفاؤلا بأن لا تعذب، ولأن لا نشابه عباد النار من أهل المجوس، وإنما تحمل النار إذا احتج إليها كما في السرج إذا دفنت الجنازة في ليل. وفي قول أسماء رضي الله عنها: أجمروا ثيابي، الإجمار هنا هو التبخير، وحنطوني ولا تذروا على كفني حناطا، لأن التحنيط متعلق بالجسد لا بالقبر، وهذا من تكريم المؤمن وأن يطيب لمجامع الطيب منه. وحتى المرأة تحنط لأنها جسد، ولا يستمر لها أحكام النهي عن التطيب، هذا خاص بالحياة دون الممات. نعم. لأنه بالحياة التطيب مدعاة الزينة والانفتان بها، أما بعد الموت فلا انفتان بالمرأة. نعم. باب التكبير على الجنائز. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات. هذا في الصحيحين، وهي صلاة الغائب الوحيدة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. والتكبير على الجنائز يعني بأن يكبر عليه. قد جاءت الروايات المختلفة، كبر على الجنائز 4 كما في حديث النجاشي للسهل بن بيضة، وكبر 5، وكبر على أهل أحد 9. وش الجمع بين هذه الروايات؟ نعم. على حسب الشخص كم من حضر بدر من ثلاث عادة. إيه. يكبر عليها أكثر. طيب. جاء في السنة أنه كبر 5 عليه الصلاة والسلام. أحسن ما وجدت في كلام أهل العلم في هذا ما رجحه شيخنا الشيخ بن باز، من أن الشريعة استقرت على أن التكبيرات على الجنائز تمهي 4، وهذا ما استقرت عليه الشريعة. فإذا زاد 5 فلا يقال أنه أتى منكرا. وأما تكبيره على شهداء أحد 9 فهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن الشهيد لا يصلى عليه، وصلاة النبي وتكبيره عليهم خاص منه عليه الصلاة والسلام بهم. إذا استقرت الشريعة على أن يكبر كم؟ على أنها 4 تكبيرات. نعم. الحنط بدأ الثياب وعلى البدن، لا يوضع على القبر، ترى مكيفات هذه تسكت الإزعاج فاتفيت عنها بما نقصد سم؟ أي أي على قدري أو خارج الكفن، خارج الكفن لا بينهم سم؟ وشو؟ لأن الشهداء لا يصلى عليهم، وصلاة النبي عليهم هي من باب الشفاعة الخاصة به بأن كبر عليهم ولم يفعله غيرهم مع هؤلاء الشهداء. اي نعم. جاء عن علي رضي الله عنه كما في البلوغ وغيره أنه كبر خمسا، لكن أحسن ما يقال أن استقرت الشريعة على ذلك. وقول من قال أن من له سابقة، له سابقة في الإسلام كأهل بدر أو المهاجرين الميت إلى قبره، هل الأفضل أن يصلى عليه قبل دفنه أو بعد دفنه؟ لمن يتبعون الجنازة يصلون إلى المقبرة. الله دعنا ما شاء الله الحدود أعظم. إذا وصل للمقبرة وقد جاءها أقوام لم يصلوا عليها، هل الأفضل أن يصلوا عليها الآن أو بعد الدفن؟ بعد الدفن. شيخنا الشيخ محمد رحمه الله يرى ذلك، الشيخ العثيمين يرى أن الأفضل إذا صلي عليها وجيء بها أن يبادر في دفنها ولا ينتظر، يصلى عليها بعد الدفن. وقد وقع لنا هذا معه، فإنه لما توفيت جدتي وصلي عليها في عنيزة جاءنا الشيخ وهم يصلحون قبرها، فقال ننتظر نصلي عليها بعد أن تدفن. هذا اختياره رحمه الله. والمسألة فيها سعة، فإن صلي عليها قبل ذلك مرة أخرى فلا بأس، ولا يتنافى هذا مع الإسراع الذي أمرت به الشريعة، أسرعوا بالجنازة فإن تكون صالحة فخير تقدمونها إليه، فلا يتنافى مع الإسراع. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى على المرأة البيضة لأنه فات وقت الصلاة عليها، فخرج وكبر عليها أربعة، وفيه مشروعية تكرار الصلاة على الجنازة إن لم يصلي عليها المصلي حتى لو بعد دفنها. نعم. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يدرك بعض التكبير على الجنازة ويفوته بعضه، فقال يقضي ما فاته من ذلك. نعم، كيف يفعل من فاته بعض التكبيرات؟ التكبيرات على الجنازة الصحيح أنها واجبة، وقيل بأنها سنة، فاتت التكبيرتان، الأولى التي أدركها هي الثالثة للإمام تكون الأولى للمدرك، والثانية للمدرك هي الرابعة للإمام، بعدما يسلم يأتي بالتكبيرة الثالثة والرابعة ويسلم، يقضيها كما يقضي من فاتته ركعات الصلاة. نعم. باب ما يقول المصلي على الجنازة. بعض الناس نراهم إذا أتى والإمام قد بدأ يصلي على الجنازة في التكبيرة الثالثة كبر الثلاث قبلها ثم لحقه به، وهذا خلاف ما عليه أهل العلم، خلاف السنة، بل الجنازة كغيرها تقضى تكبيراتها كما تقضى ركعات الصلاة. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه كيف تصلي على الجنازة، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أنا لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه، ثم أقول: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد بإحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه على صبي لم يعمل خطيئة قط، فسمعته يقول: اللهم أعده من عذاب القبر. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، أي لا يقرأ القرآن غير الفاتحة، ولهذا في صلاة الجنازة التكبيرة الأولى يستعيذ بالله ويقرأ الفاتحة فقط، لا يقرأ سورة غيرها، وقراءة سورة غير الفاتحة خلاف السنة والدوام عليها بدعة. ثم التكبيرة الثانية يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الثالثة يدعو للميت، ثم الرابعة قيل يسكت وقيل يقول: اللهم لا تحرمنا أجره فتنا بعده وفتنا لا ولا، ثم يسلم. ونعم، لا لا يقرأ في الصلاة على الجنازة إلا الفاتحة، لا يقرأ سورة ولا قصيرة. ما أعرف هذا عن شيء، حررها خلنا نستمد منها تحت الفجر إن شاء الله. ها؟ وش فيها؟ لا أعرف هذا. تبحث لنا أنت مع الشيخ؟ إيه، ابحثوها لنا نستفيد. ابن أبو هريرة رضي الله عنه هديه في الجنازة أنه يتبعها من بيت أهله لمسألة التشيع، وهذه من السنن الغائبة اتباع الجنازة من بيته، إنما غالب الناس يتبعونها من أين؟ من المسجد إلى مقبرة. قال: فإذا وضعت كبرت وحمدت الله، كبر الله لأن الله لا يموت وحمده على هذا القبر، وصليت على النبي في مسألة التكبيرات على الجنازة، وهذا الدعاء من أبي هريرة: اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك، مات يشهد أو كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك وأن محمد عبدك ورسولك وأنت أعلم به، لا يزكيه، اللهم إن كان محسنا فزده إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره فتنا بعده. وهذا يدل على أن الدعاء بأي صيغة أفضله ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، يليه ما ورد عن الصحابة رضي الله عنه، وفي دعاء ابن عمر للصبي: اللهم قيه عذاب القبر، مع أنه ليس له عليه خطيئة، لأن من عذاب القبر ضمته وشدته وهذه لا يسلم منها أحد، وهذا فيه الفضل، فضل الدعاء حتى بتكفير الخطايا لمن ليس عليه خطايا، لإظهار أن الله جل وعلا هو المتفضل والراحم لعبده. نعم. حضر. أي نعم. ما حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة؟ الجواب: قراءة سورة بعد الفاتحة أفضل كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه. أيوة. من حديث وش هو؟ ابن عباس. إيه. أنت تشوفه؟ هذه فتوى من الشيخ ابن باز رحمه الله، نقلها الشيخ محمود، أنه يستحب أن يقرأ سورة بعد الفاتحة في الصلاة على الجنازة، وذكر أنه ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنه. تقول أن حديث سورة الإخلاص؟ ها؟ أيوة شرح الترمذي. إذا وجدت شيء أفدنا به. نعم. باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسحار وبعد العصر إلى الإسحار، يعني في أوقات النهي. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي حرملة مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة، فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع. قال: وكان طارق يغلس بالصبح. قال ابن أبي حرملة: فسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول لأهلها: إما أن تصلوا على جنازتكم الآن، وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما. وفيه أن صلاة الجنازة بعد العصر مشروع، وكذا بعد الفجر، لأنها من ذوات الأسباب، لأننا أمرنا بالإسراع بالجنازة. وطارق أمير المدينة كان يغلس بالصبح، يصليها في ظلمة في أول وقتها، ولهذا أرشده ابن عمر إلى أن يصلوا على جنازتها رضي الله عنها قبل أن تطلع الشمس، أو يؤخروها حتى ترتفع لئلا يقعوا في وقت شدة النهي. نعم. لا، بالميت، الدعاء مخصوص بالميت، ثم ينفق به الدعاء لعموم موتى المسلمين: اللهم ثبتنا، ثبتنا بقول الثابت، اغفر لجميع المسلمين. نعم. باب الصلاة على الجنائز في المسجد. حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في المسجد حين مات لتدعو له، فأنكر ذلك الناس عليها، فقالت عائشة رضي الله عنها: ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيقاء إلا في المسجد. عندك سهيل كذا ولا سهل؟ عندي سهيل. أي المشهور أنه سهل بن بيضة، وكان إنكار الناس في إدخال الجنازة إلى المسجد، فقالت إن النبي صلى على سهل بن بيضة وأنه صلى عليها في المسجد، لا أنه مر عليها بالجنازة، ليس هذا هو مدعاة إنكار الناس. وفيه أن الناس قد يألفون عملا، فإذا فعل فعل مأذونا به أنكروه لعدم ماذا؟ لعدم إلفتهم إياه. ولهذا هنا لأهل العلم رتبة، أنه يقل إنكارهم بما علموا من هذا العلم. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن